ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بديوان آل العمدة حسن باشا محافظة المنيا العشرون من شهر جماد الأولى في سنة 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السادس عشر من شهر يونيو في سنة 26 من الميلاد الموافق اليوم الجمعة. والمناسبة أن من الله بنعمة الشفاء على عبده وابن عبده وابن أمته العمدة إسماعيل أنور إبراهيم عمدة حسن باشا. اللهم إني أسألك أن تتمم عليه الشفاء وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. على مائدة القرآن الكريم ومن بيت قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر. الله يفتح عليك يا مولانا. نعم نعم. فاستجبنا له. نعم ايوه كده. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. الله الله الله الله. نعم يا سيدي. فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين يا بطل القراء فظننا أن لن يقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك الله أكبر عليك يا ملك الله الله الله يفتح عليك نعم يا سيدي صل الله عليه صل على حضرة النبي سبحانك إني كنت من الظالمين ونعم الدعاء يا مولانا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين الله عليهم جميعا السلام وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين سبحانك إني كنت فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الله الله الله الله. نعم يا رب. نعم نعم نعم نعم. وكذلك نريجي المؤمنين. الله الله يا قرآن. وأيوب إذ نادي ربه يا عم. والله من ساعة ما سبتنا عيالين مش هما نسمعك عيالين. نصحى فاستيقنا يا سيدي على القدرة. نعم المجيب. نعم يا عم. امال مين هيجيب؟ الله هو. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نعم يا سيدي. نعم يا سلام يا رب. نعم شفينا كل مريض يا رب. ربنا يعطيك الصحة والقوة ان شاء الله. فاستجبنا له. الله أكبر. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة اللهم صل عليه. صل عليه. حتى عنده رحمة الله ربنا. نعم يا شيخ. وذكر العابدين. إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. يا سيدي. نعم الله الله الله الله الله الله على كلام الله. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون مدرسة الله. الله ما تكلم الله مكابس ليه الله أكبر يقول لك مكابس ليه سبحانك إني كنت من الظالمين. سلام اترب الذنب يا عم. نعم نعم نعم يا سيدي. نعم يا سيد نعم. سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم يا سيد. فاستجبنا له. الله ايوه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. نعم يا سيدي نجينا نجينا نجينا. فاستجبنا له ووهبنا له بعدهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين No. ظنوني إلا مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه الله يفتح عليك يا مولانا. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها يا سلام يفتح عليك يا عم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أكبر يا واحد لا إله إلا الله يا واحد. الله وحرهم على قرية أهلكناها على بعد 40-50 كيلو جاي تسمعك محصور لأن أي واحد 50 كيلو قبل ما تتابع وحرهم على قرية أهلكنا

والصحة والقوة يا حاج محمود. عشان خاطر ربك. بس يا عم المصريين. الليلة اللي حضرها يا شيخ محمود والحاج مال ملهاش حل. الله يكرمك يا حاج. اتكلم يا حاج مال. لأجل النبي اتكلم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيد. عم الحاج محمود جه تاني دول هات اللي عم الحاج محمود جه تاني دول هات اللي عم الحاج محمود جه تاني دول هات اللي عم الحاج محمود جه تاني دول هات اللي عم الحاج محمود جه تاني دول هات اللي نعم نعم لا يحزنهم الفزع الأكبر. سلام على الأمان يا رب. يا رب أمننا يوم القيامة يا رب. أمننا يا رب. لا يحزنهم الفزع الأكبر. سلام. لا يحزنهم الفزع وتلقاهم الملائكة هذا يومكم. نعم. يا بيت الخشوع شباب نعم الحاج محمد الثاني لا اله الا الله شباب صل على حضرك النبي. لا يحزنهم الفزع الاكبر. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله الله أكبر. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيد. الله صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. وعدا علينا حقا حق وصدق يا عم. إنا كنا فاعلين. نعم. إن الذين سبقت لا لهم منا الحسن. الله يا بيت القرآن. الله الله يا قرآن من بيت القرآن. لا يسمعون حسيسها. الله الله الله الله الله الله إن الذين سبقوا لهم من الحسنى أولئك عنا مبعدون. محمد الله الله أكبر مدد. نعم يا كبير. نعم يا ملك. الله أكبر مدد. لا يسمعون حسيسها. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع لك. إن الذين سبقت لهم من الحسن كده كده يا منشاوي. ايوه يا سيد يا جميل. الله اكبر. Yeah. وحدنا علينا وعطلنا علينا يا سلام. نعم مرتين وعطلنا علينا. الله عليك حالك يا قادر يا عظيم. يوم نطوي السماء يا يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء نعم عليك. يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء أكطي السجل للكتب كما يا عم ماهر متمتع بيه كل ليله. يوم نطوي السماء يا راجل. نعم يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء أكطي السجل للكتب كما بدأنا ما ما نصحى لما ما تجرب ده وده هو المسيح اللي كان بيتعب ده ده انت علي محمود ربنا يجوعك والله العظيم اللي وديك اليوم الساعه ايوه يا يوم نطوي السماء عشان اعمل يا عم مات ايوه انا في التحيه يا شيخ محمود يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء أكطي نعملنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا قادر سبحانك يا قادر يا عظيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الله عليك يا ملك الله يفتح عليك نعم يا سيد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي كده كده يا مشاو ان فيها لما عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم صلى الله عليه وسلم صلى وسلم وبارك عليه قل إنما يوحى إلي نعم يا مولانا قل إنما يوحى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا إله Uh-huh. وما أرسلناك إلا رحمة مع تحيات فراشة محمد السيد في المنيا.